والعطاء قدر المستطاع. بتحضر وايه؟ بتحضر حاجه دروس ايمانيه وعظيه علميه، بتحاول وبتحاول يبقى ليك بعض العطاءات الفق، بعض الاعمال الخيريه، بعض الاعمال الدعويه البسيطه. خلاص انا مستمر كده، عندي الخط بتاعي كده، ده ايه مستقر، مفيش فيه مشكله طالما انا مش لسه مش واجد نفسي. لان للاسف مع التضييق على الدين اصبحت الثغور اصلا المتاحه قليله، الثغور المتاحه اصلا قليله، وان الانسان هو اللي يحفر لنفسه الخندق بتاعه والثغر بتاعه عايز عزيمه جباره. يعني الانسان هو اللي يحفر الثغر اللي هيشتغل فيه، اغلبنا عايز يجي يلاقي الطريق متسفلت، حد مشي قبله ورسم له طريقه ومنهجيه ومدرسه واكاديميه وعايز يمشي. طب افرض ده مش موجود وانت اللي هتساهم في ده، في حفر ده، لا ما بيمشيش في الطريق. فمساله وقت للبناء العام وتجربه الثغور ده مهم جدا جدا جدا، عدم التعجل في اختيار الثغر. حدش يقول ايه بعد اول شهر شهرين ثلاثه خمسه ست شهور انا خلاص انا بتاع كذا. طيب بما ان انت قررت انك بتاع عمل خيري او طلب علم، هتتوقف عن بقيه الاعمال الصالحه؟ لا. ليه؟ لماذا تتوقف سريعا؟ داخل التخصص هتضطر انك انت تتنازل عن بعض الاشياء، داخل التخصص داخل الثغر هتضطر فعلا انك انت مش عارف تجمع بين كذا ثغر، هتضطر انك تتنازل عن اشياء. لان احنا عندنا الثغر في تخصص، في اتقان، في تركيز، في ثمار، في انبات، في انتاج، ده في التخصص فعلا. لكن ايضا احيانا بيكون له عيوب يؤدي الى انعزال عن بقيه الثغور، يؤدي الى عدم التواصل، احيانا قد يؤدي بعض، ودي اشكاليه احيانا عدم التواصل بين الثغور وبعضها لو ربنا يسر نتكلم عليها، ممكن يؤدي الى احتقار بعض الثغور الاخرى. فايضا مساله التخصص، ودي حاجه حتى دنيويه الان في العالم، العالم كله الان بيميل مش بس للتخصص، يعني ليه اللي يسموه السب سبيشاليتي، يعني ده مش بس التخصص، يعني تخصص داخل التخصص. لكن التخصص ده عشان يكون مثمر لازم يكون فيه اداره ربطهم ببعض. يعني مثلا دكتور متخصص في كذا ومتخصص في كذا ومتخصص في كذا، لازم في مستشفى تضمهم مع بعض كلهم ويكون بينهم احالات على بعضه وممكن يتعاونوا مع بعض في حال. فده المفروض تكون العلاقه بين الثغور. ايضا ممكن وانا ببني نفسي البناء العام اراعي انا نبغت في ايه، اراعي إيه انا بدا يحصل عندي نبوغ وتميز في قضيه معينه. يعني ممكن شخص من البدايه يكون موفق ميسر له انه تميز في مساله معينه، مراعاه ده مهم. احد الاقوال المرويه عن السلف بعضهم رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في ضعف، من فتح له باب رزق فليلزمه، من فتح له باب رزق فليلزم. فحين واحد اتفتح له باب معين في الدين، اتفتح له باب في الدعوة، اتفتح له باب في العمل الخيري، اتفتح له باب في حفظ القرآن، في تحفيظ القرآن، اتفتح له باب معين، اي ثغر من الثغور يلزمه، فتح له ورزق وصادق وتميز فيه واستشار مش متبع فيه الهوى، كل المنظومة ديت خلاص يلزم الباب. فمراعاة احيانا النبوغ مهم جدا، قلنا مراعاة الشخصية ومراعاة النبوغ. حتى لما بيتكلموا في طالب العلم مثلا، وامتى لو يتكلموا في مسألة في الفقه طالب العلم حتى اللي بيستحق الزكاة في خلاف هل لفقره او لعلمه وتفرغه لو متفرغ، تكلموا ان طالب العلم اللي نبغ وله اثر وافادة ده بيعامل معاملة مختلفة، فمراعاة انه له اثر وتميز ده مهم ايضا. طيب دي كيف اختار ثغري. اهمها بالنسبه لي انك ثلاث حاجات، انك تعطي وقت في الاول للبناء العام، الصدق، المشوره، تستشير، لان الناس ترى فيك ما لم ترى انت في نفسك، والناس اللي هتصدقك يعني الناس اللي عندها خبره لا سيما لو حد اسبق منك في الطريق يدلك. طيب في بقية نقاط في كيف اختار الثغر هتتضح لما نتكلم على الإشكاليات. طب إيه الإشكاليات اللي بتحصل في اختيار الثغر؟ عكس اللي احنا قلنا، إن إنسان متعجل مستعجل، يعني الثغر والتخصص بيعمل تميز. يعني لو إنسان، تخيل معايا إنسان بيحضر دروس وعظية، بيحضر دروس علمية، جهد بسيط في الدعوة،

يعني لو كل الناس تصلح ان هي تبقى قاده العالم اصلا ينهار. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريه. من رحمه ربنا ان في ناس واحد يرضى يشتغل صنايعي. لو كل الناس اغنياء ومعاه فلوس كانت العالم هيخرب، مين هيرضى يشتغل ده؟ فده محتاج لده وده محتاج لده. فاحيانا مش كل، لو كل الناس تصلح ان هي تكون قاده، طب ما هو مين اللي هيكون في الجنود؟ فين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان كان في الساقه كان في الساقه، وان كان في الحراسه كان في الحراسه. الحراسه قالوا الحراسه اللي بيحرس مقدمه الجيش وهو داخل على العدو، والساقه وهم بيمشوا من عند العدو ازاي ان هو بيحفظ. فاخطر الاماكن في المقدمه وفي المؤخره. وكلمه ان كان في الساقه كان في الساقه من معانيها زي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى رسوله. قالوا تكرار الشرط ده بنفس الجمله بيدل على فخامه الجزاء، او من معانيها لو وضع في الساقه يؤدي افضل اداء. كان في الساقه لا يبرحها، ان كان في الساقه لو وضع في الساقه لا يبرح ويرضى بهذا الثغر. مش يقول اشمعنى فلان في كذا وانا في الساقه. او قيل من معاني الحديث مال ابن الجوزي قال ان يحب الخمول لا يحب الشهرة، هو متواضع لا يريد السمو لا يريد الارتفاع، هو يحب أن يكون خاملا لا يحب أن يذكر، هو أشعث أغبر إن شفع لا يشفع لأنه مش معروف، مش لازم يكون معروف. فدي أحيانا تكون من إشكاليات الثغر ومن المفاهيم الخاطئة تجاه الثغور، أنه متصور أن الثغر لازم يكون شيء كبير مشهور وبطل وأسطورة، مش لازم. وكثرة البرامج اللي اتكلمت في النقطة دي وهي أصلا منصبة أساسا من الغرب لأجل الدنيا، استصحاب ده على الدين في أمر في إشكال كبير. فمسألة التعامل واحتقار الثغور أمر بيخلي الناس تزهد في كثير من الثغور، الثغر الصعب، الثغر الشاق، الثغر اللي مش مشهور، الثغر اللي مفيش فيه انتشار سريع، تجد أن الثغور دي فارغة تنتظر من يقف في هذا الثغر. أيضا من الإشكاليات في الثغور أو مفاهيم خاطئة في الثغور مسألة، ودي كان في درس سريع كده عنها، الفرق بين تحقيق العبودية وتحقيق الإنجاز. حين واحد بيدخل الثغر عشان يحقق إنجاز معين، خاصة مع الحضارة الرقمية اللي احنا بنعيشها ان كل شيء بالأرقام، وان حتى مقياس كلامك حلو ولا لا بتشوف عدد اللايكات وعدد الشير، كل شيء بالعدد وعدد اللي شافوا الفيديو في اليوتيوب، كل شيء بالعدد والأرقام. وانت بتقيم برقم من المال، كل شيء بقى رقمي. تحويل ده الآن ان انت برضو عايز تقيم نفسك انت ناجح في الثغر ولا لا، فبتقيم نفسك رقميا، وده غلط. مش لازم، في ثغور لا تقيم بهذه الطريقة أبدا. إنسان صالح مخبت يفعل ما يستطيع من نصرة الدين، يحافظ على الأذان، يحافظ على ثغر بسيط، ده عند الله عز وجل غالٍ. ده بذل رب درهم، شوف الفارق بين الحضارة الرقمية والحديث النبي صلى الله عليه وسلم، رب درهم سبق 100,000 درهم أو 1,000 درهم. يعني لو هي بالأرقام الحديث ده يعارض هذا التصور، مش لازم كل شيء بالأرقام. فحين إن إنسان عايز يحقق إنجاز، عايز إن هو حقق إنجاز، في فرق بينك تحقق عبودية لله، تبحث يا رب ما الذي يرضيك مني. يعني من الأحاديث الواحد يعني بتخليه يراجع نفسه دايما في مفهوم العبودية، حديث الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، تخيل خد القرار انه يجاهد وساب والده ووالدته وجاء من بعيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احي والداك؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد، ده هنا كان الجهاد عليه نفل مش فرض، فقال له ارجع فيهما فجاهد. احساس الانسان لا انا لو مكانه ازاي يعني انا المطلوب مني ارجع لابي وامي واخدمهم، لا انا عايز اجاهد، نفسي عايز احساس التضحيه والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم والبذل، ده ممكن يكون احب لقلبي. احيانا العباده مش كده، فيها مخالفه للهوى، خصوصا ده امر مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم مش استنتاج والاستنباط، قال له ارجع. كتير مننا احيانا بيتبين له الافضل في الدين حاجه معينه لكن هو مايل لاتجاه تاني، هو يعني ايه الانجاز اللي هيحققه في ثغر تاني. فاهم زي ما قلت لكم مفاد ده الصدق، دي في اشياء بين العبد وبين ربه.

لازم امر بحالة من التطور ان دقني تطول بطريقة معينة وان انا يتقال لي الاخ فلان بطريقة معينة واعرف اقول جزاك الله خيرا، عشان لازم منظومة معينة كده عشان اعرف اعمل حاجة في الدين. لو هو بيقول شكرا ما بيقولش جزاك الله خيرا، صغري ايه يا ابني روح له. هو وده فعلا اللي مخلي كتير من يعني احنا بتعبرنا احنا بنسميهم لكن ممكن يبقى افضل مننا، عموم المسلمين رافض ان يشارك في حاجة في نشرة الدين. تقول له وزع حاجة مثلا عن رمضان يقول لك انا لا انا مش اخ. ايوه يعني مش فاهم يعني ايه مش اخ. انت مسلم، انت مسلم ترى المنكر فتنهى عن المنكر، انت مسلم ترى الدين بيهاجم فتدافع عن الدين. انت صاحب معصي، احنا اصحاب معاصي. مهم تعميم قضية نصرة الدين للناس، مهم دي الفكرة دي مهمة جدا. يعني في ناس فعلا امكانيات جبارة معطلة وعنده وقت وعنده استعداد لكن هو متصور تصور غلط، ومعتقد انه ما ينفعش ينصر الدين الا لما يمر زي ما قلت لكم مراحل معينة. هو متصور ده، مين اللي قال؟ ياما ناس افاد الدين، مهندسين ودكاترة وعبقرة افادوا حتى طلبة العلم بافكار مهمة جدا جدا وساهمت في قفزات في الدعوة او سياسيين او اقتصاديين، وهو مش التصور اللي احنا متخيلينه عن الشخص الملتزم. لا هو ممكن يساهم، مين اللي قال ممكن ما يساهمش؟ بالعكس هو ممكن يساهم ويبذل، لكن في تصور ملائكي عن قضية الثغر. لما بنسمع كلمة الثغر ولازم يكون ليك ثغر، لا لا ده دي مرحلة مثلا رقم 10، مش مرحلتي دلوقتي، انا لسه بدري على الكلام ده. مين اللي قال ده؟ انت ممكن تساهم في اشياء تدعم حد، تدي له فكرة. لان احيانا هنتكلم ان شاء الله لو قدر لنا فيما بعد اخترت الثغر، ان احيانا الثغر ده بيحتاج رؤية لشخص متميز دنيويا، فممكن ده يفيد فيها. هو اصلا تميز دنيويا وعايز يفيد الدين، نقول له لا لا لا ارجع بقى من الصفر ويمشي في خطوات معينة عشان تنصر الدين. فهذه من المفاهيم الخاطئة اللي منتشرة عن قضية اختيار الثغر، اللي هو التصور انا بسميه تصور الملائكة. طيب مسألة يعني كل ده في مرحلة ما قبل الثغر او الاشكاليات اللي بتقابلنا لشخص اختار الثغر. طيب شخص حاول انه يصدق مع ربنا سبحانه وتعالى، ادى لنفسه فترة طويلة من البناء العام في الدين، بدأ يشعر بنوع من الحب لثغر معين، حس ان شخصيته متناسبة، مشورة الناس مع الاقبال مع التميز مع النبوغ كل ده بيؤدي لاتجاه في السير ده، فبدأ يختار الثغر ده. يبقى احنا بعد المقدمة دي كلها الشخص يا اما هيتجه في ثغر يا اما مش لاقي ثغر، مش لاقي ثغر يكمل زي ما هو. يعني بعد كل ده مش لاقي ثغر، مش لازم. يعني ايه مش لازم؟ يعني مش لازم، انت بتراجل تعمل تأكل من عمل يدك، وبتحاول يبقى يكون لك بيئة ايمان تحافظ فيها على الايمان عشان تعرف تستحضر النوايا في بقية حياتك. اي عمل صالح وفي نوع من الاصلاح تستطيعه اعمله. سمعت ان في حملة لاستعداد لرمضان وتستطيع انك تشارك فيها، شارك. تستطيع انك تدعم الدعوة باي شيء من المال، ادعم. تستطيع انك تساعد حد في التعامل مع الكمبيوتر، في التعامل مع الامور الدنيوية، افعل ذلك. ساهم، خذل عنا ما استطعت، زي ما بيروى النبي صلى الله عليه وسلم قالها لنعيم بن مسعود في الخندق. ممكن يكون عندك فكرة، ممكن هم الدين اللي جواك ده حتى لو انت مش لاقي ثغر، انت الفكرة دي تديها لحد واقف على ثغر. يعني حديث اظن الصحابي عبد الله بن زيد في الاذان لما النبي صلى الله عليه وسلم اغتم كيف يجمع الناس للصلاة، فقال رضي الله عنه: فاغتممت لغمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب فنام فرأى رؤيا فيها الأذان فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنها رؤيا حق، ثم قال: ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. يعني اللي كان واقف على الثغر بلال وهو اللي شاف رؤيا عبد الله بن زيد، لما اغتم واهتم لأمور المسلمين ولغم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق لفهم فكرة لم يطبقها هو، أو لفهم قضية في الدين لم يطبقه هو، فأعطاها لمن يقف على هذا الثغر. فحيمكن يكون دورك مساعد، كما قلنا إن الله جل يدخل الثلاثة الجنة بالسهم الواحد. فقضية حمل الهم لنصرة الدين ده مهم حتى لو أنت لا تقف على ثغر بعينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. كنا بنتكلم في مسألة إن بعد كل المقدمة ديت الثغر والإشكاليات ممكن الإنسان لا يجد لنفسه ثغرا